أنا أطلعني الله على خطر دائما محدق. محبتي لبلدي، لوطني، لإخواني، لقادة البلد الذين أظل أدعو لهم يقتضيني أن أخبرهم، وقد أخبرت قبل 4 أشهر، أديت واجب. كان الناس الذين سمعوا بين مستهزئ ومستخف ومعرض إلى آخره. طيب، والآن الشيء الذي ذكرت بدأ، أقول لكم بدأ، العواقب وخيمة لم تنتهي بعد. ولكم يا أخواننا يا ناس، يوم الجمعة كانت ولا تزال إلى عهد قريب يوم أنس، يوم فرحة الأسرة بعضها ببعض، يوم راح اليوم الأزهر، سمى رسول الله يوم الجمعة اليوم الأزهر، وليلة الجمعة سماها ليلة الزهراء. هو القائل، نعم، أكثروا من الصلاة علي في اليوم والليلة الزهراوين. هذه هي، هذا هو يوم الجمعة فيما نسجه لنا ديننا في أذهاننا. وهكذا كانت حياتنا مع يوم الجمعة، وهكذا كنا نستقبل يوم الجمعة. ما الذي حصل؟ يا ناس، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل حتى يصبح يوم الجمعة يوم رعب، حتى يصبح يوم الجمعة يوم خوف؟ ألا تلاحظون ما موقفنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يوم الجمعة يوم الغضب، يوم الجمعة اليوم العظيم، ما أدري ماذا. كثيرون هم الذين كانوا يصلون انقطعوا عن الصلاة. تحول يوم الجمعة يوم الأنس، يوم البركة، يوم الخير، يوم سعادة الأسرة أعضاها بعضهم ببعض، تحول إلى رعب، تحول إلى وحشة، تحول إلى توقع لدماء تسير. والله أنا لا أبالي برضا الناس أو سخطهم، وقد وضعت نصف عيني وأرجو أن يتوفاني الله وأنا ملتزم بهذا الذي يقوله رسول الله: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. هذا ربي الذي أسير عليه. أما ما يقوله لي هؤلاء البعض أنه نحن آسفين في جماعة مدري وين حرقوا كتبي وما إلى ذلك، دي لكم شيء، يظن البعض أني أنا متألم ويعني أقول هكذا كانت عاقبة كتبي. والله الذي لا إله إلا هو العكس تمام. أنا أهيب بإخواننا شبابنا أن يضبطوا عواطفهم بالعقلانية، وأن يضبطوا عقلانيتهم بالإسلام، وأن يجعلوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لهم، لا يجعلوني لا أنا ولا غيري، يقروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأوا أحاديث الفتن التي يتحدث فيها رسول الله عن هذا الواقع تماما. عندما أطلت هذه الأزمة علينا من قريب أو من بعيد، قلت وكررت يا ناس، إياكم أن تفتحوا بابا ثم تدخلوا في منحدر لا تملكون الوقوف فيه. إياكم أن تفتحوا بابا إلى منحدر ذي اتجاه واحد، الخطوة الأولى تدفعكم وتبعثكم إلى النهاية التي نرى مظهرا من مظاهرها الآن. قلتها وكررت، قيل وقيل، قالوا إنك من ذيول السلطة. قلت لهم يا ناس الأمر أخطر، الأمر أخطر من أن نتوجه إلى السلطة والنظام بالتأييد أو بالخروج والنقد. الأمر يتعلق بمصير، الأمر يتعلق بباب فتنة، إذا فتح انكسر الباب. وهيهات أن نعود، الطريق منحدر ولا مجال للرجوع عنه. كانوا يصفون الدكتور البوطي قبل أيام وأسابيع بأنه شيخ سلطة، هكذا كانوا يطلقون عليه هذه التسمية لكي يحاولوا أن يهشموا مكانة الدكتور البوطي لدى المواطنين السوريين وأيضا لدى الكثير من الأشخاص الذين يتابعونه في العالم الإسلامي. هو الحقيقة لم يكن شيخ سلطة كما يوصف، لم يكن يريد شيء من السلطة، لم يسعى لمنصب وزير ولم يسعى لمنصب مفتي ولم يطالب بأموال، وهو يعيش حياة بسيطة. عامة الناس يصفقون لي تصفيقا حارا عندما أغيب عن مراقبتهم ولا أتتبع عيوبهم ولا أنتقدهم في سلوك أو في عمل، وإنما أتتبع الحكام وأتهجم عليهم وأتحدث عن مسالبهم وما إلى ذلك. أنتزعوا بهذا التصفيق الحار من الناس. في ناس بيقولوا أنا شوف أنت شعبيتك خفيت والناس ما عادت مثل الأول، كمان كمان كمان شعبيتي، يلعن أبو شعبيتي إذا بدأ تبعدني عن الله سبحانه وتعالى، يلعن أبو شعبيتي إذا بدي أرقى الله وهو عني غير راض. اللي ديني شو بيقلي، اللي نبي شو موقفه مني، بتحكي لي عن غلط ارتكبته والله ببوس إيدك، لما بتحكي لي عن آية خالفت فيها معناها وصية لرسول الله خالفت فيها أنت تستاهل أن أقبل يدك. أما لما بدأت لي شعبيتي، مين قال لك أنا عايش مع شعبيتي؟ أنا بعد فترة راحل إلى الله عز وجل. شعبيتي شو بدها تفيدني يا أخوانا؟ شو بدها تفيدني؟ اتضح اليوم للقاصي والداني أنني كنت الأخ الودود المخلص، أنني كنت الإنسان الذي يغار على مصير هذا البلد المقدس. لذا أنا أقول رب ضارة نافعة. واليوم غدت كتب الإمام الشهيد البوطي الأكثر مبيعا في شتى معارض الكتاب التي تقام في الدول العربية، خاصة وأن العديد من كتبه اعتمدت في الجامعات الإسلامية العريقة، والناس يتتبعون دروسه اليوم عبر القنوات المرئية والإذاعات المسموعة ومن خلال موقعه الرسمي نسيم الشام أكثر من أي وقت مضى، حتى تجاوز حجم ما تم تحميله من الموقع في العام الماضي 250 تيرا بايت، وتجاوز عدد زائري الموقع 500,000 زائر، وعدد مشاهدات قناته على اليوتيوب 3,500,000. ويوما بعد يوم تزداد عبارات الاعتذار والتصريحات التي تعبر عن الندم والأسف من إخوة أخطأوا في حقه، وصدر منهم كلام غير لائق نحوه قبل أن تنجلي لهم الحقائق. بذكرى استشهادك وارتقائك يا إمام العصر وشيخ العلماء وأصدقهم، يا فقيه العصر ووليه، يا علامة الشام أيها البحر الزاخر بالعلم المفعم بالتقوى، من على سطحه تجري أمواج النور وفي أعماقه لآلئ الزهد والحبور، إن يد الغدر والتكفير والإرهاب لم تستطع أن تنال منك، فأنت حاضر فينا ومعنا أكثر من أي وقت مضى، وكلما تعاقبت الأيام وتوالت السنون تجذرت علومك الربانية فينا. نعم، ذكراك يا سيدي استمارة وفاء ممهورة بخاتم حب كل الأولياء والأصفياء والأصفياء.